اسمع ابني جاي وخليك محرص بان انا نزيك هنجيبك كده ونوديك على المحترفين والشغل شيك يلي استخبيته نمتو وتغطيته يلي استخبيته نمتو وتغطيته كل اللي خايف يلزم جحره يفضل عندي بيته مش عاوزين في الزحمة غريب بالين الادب ما يجيش جنبينا يعني كلنا راجل واحد وصاحب حد يقدر طب بقى نولع بنزين انا عاوز الكل معانا يفوق محترمين ومسيطرين وراسنا دايما مرفوعه فوق كده يذيعوا المحترفين للفرنسي وحوده فاروق حمو التركي وميدو مزيكا والليله فرحه الفرنساوي على وسع وعلى فكتوريا من صغر الشقاوه غاوي هنقول على شارع السفاره تغلط هنا يا بتشوف بلاوي تغلط هنا يا بتشوف بلاوي مين اللي فكر كتير ويا ما قدامنا غرق راح في الدوامه من غير غتب ولا خدت ملامح ده اللي عاملنا شاف الندامه شطط بجري وروح اجري لو خايف روح بالسمامه نفسي ريح ما راحش وتقول له ماشي ما بيمشيش تقول له جيب لي قلت حاسبني متعود ياخد ما بيديش يا اصبع المحشي احمر وجحش ما هو ما ينفعش تاخدنا تجيبش مش فزره ولا لعب الكوره فهمت ولا ما فهمتنيش لكل عقل جوه الدماغ التفكير بيجيب الصداع مش قلبه وضع ويوم الوداع لازم تبغي وتتباع حكم العقول تفضل على طول انسان معدول وصعب تتباع واللي شاري بيبان عليه واللي باع لرب جزيه طب وليل صاحب الجنيه اللي مفيش حد غالي عليه يا اصحاب مش عارفين مصالحكوا في ثانيه بتبيعوا اللي حبيبكوا مفيش في الدنيا صاحب يسال يا صاحبي مالك ما عادش حد ينفع غير بس راس مالك كل ما كان كتير ما تخافش على حالك ومهما تسيب الناس يا صاحبي تلاقيها جايه لك تلاقيها جايه لك الطب بقى خلصت حدوته توته ولا لسه ملتوتين ولا على شارع السفاره واللي عادينا اخره موته مش عبد موته ولا حتى لو بتقف في الخلف تحت في طوب الا مرقص الفرنساوي والعاصي على ايده يتوب فاكتور يا الرب له صحويه واسكندر يشبه وصلتهم من بر الامان انتو صحيت بصيت لقيت غدر واسية واربع حيطان لما الميزان يتخلى ابن الاصول يتزلى ويقول يا دنيا ليه دلوقتي خير كل ويقول يا دنيا ليه دلوقتي خير كل جبل المودة الهد والدمع سال على الخد والقلب باكي حزين وجروحه ما تنعاد والقلب باكي حزين وجروحه ما تنعاد والقلب باكي حزين وجروحه ما تنعاد تبكي عيوني دم اصرخوا مين يدم والشعر راس مرشاك وانا صغير السن علمتهم كبرتهم وصلتهم من بر الامان انتو صحيح ياللي استخبيته لما من جنبنا عديته احنا مش عاوزينكم تدانوا لا هنحط عليكم محترفين واسمع يا زميلان والمزيكا وحمو التركي وزعنا باسم المحترمين اللي مسيطرين وتصحى للقصعي هنقول على حوضة فاروق وشارع السفر يا عم جيت اسمع كده ما تصحى لان ده ما هي متعودة تيجي على قدام لما نقول الشارع السفر يبقى المزا فيها احلى كلام مسا على ملك وش السلندر والمسا بتروى متحلي الفرنساوي باسم البفار روح تركي رسو غني العربية مش بالذوق وبالاحترام جينا على قدام تعال اسمع حوضة فاروق والفرنساوي تعظيم سلام مسا على ملك وش السلندر ومفيش حد علينا يقدر هنقول الجنت الباب ودوحة تغلط قدامه تتقدر محترمين ومسيطرين وفي مجالنا معلمين ولما نقول ممدوح عفيفين ده عالم 45 ده عالم 45 سيطرة لينا محترمين والناس لينا كلنا سامعين المسا على حمو النونو على كرموزو وصلاح الدين. الناس تعرفنا بالشياكة وكتير يعرفنا بالنزاهة، تلمسة جاي باسم الرجولة عمر عبد السلام طه. طلقة بتدوش من المقروطة واللي هيقف يبقى يتخرم، الكوماندا عمر فتوطة واللي هيقف يتفرم. هتسع هتسع هنا تتعور وهتتكعور، مفيناش حد يحور، المسا بينور جاي منور عالبشا نور انور. لو جاي وناوي عداوة نجرح الجرح صعب يتداوى، لما نقول الحكم دار هنقول قاسم يوسف جاوى. المس على ابراهيم يوسف في اللبش تحتر العدة، هنقول على فارس حتتنا محمد عماد العمدة. ارزع فكك من التهويشة ولا عمر عالشيشة، لما نقول القلب الميت محمد مصطفى العيشة. صابر رشدي عملك وش احنا ننفذ ما نغفلش، على بحر ورد الرجولة والمسا مش مزكة بتوش. ريح المسا على حم الحيل اسمه بس اللي وكل الجو، على كل راجل صاحب راجل يفضل جنبه ما بيبعدش، يفضل جنبه ما بيبعدش. والمسا بقى جاي على الباشا والباشا عبد الله مين، المنظرة ولسان عالرايق حباصة وحباصة الزعيم. والد فضفض دار بيموت واللي اتجل منه تتخيط، يعني ملوك وش السلندر محترمين والست يتصيط. محترمين ومسيطرين عمر لعب عندنا ما تفوت، ومسنا من القلب ويتحس عالحكومة دي عيلة النسر. احمد العنادة الندى محمود شداد ده الوداء، لما نقول محمد خالد نصرة اي اسامي تانية هننساها. ومسا منا لمدان الساعة باسم الابطال والشجاعة، هنقول احمد محلاوي واحمد نظمي وبهم نتباهى. رايح المسا على عيلة الغيتي والمسا من الفرنساوي، على كل الناس الحلوة اللي في فرح جيالي اللي في فرح جيالي. طب والمسا على المحترفين اسكندراني والدم خفيف، ميدو مزيكا بحري الالحان حمود تركي شعر حريف. احمل له اللي بدع وغنى وقطعنا ايدينا من التسكيف، ومن استوديو المحترفين وصلنا صوتنا وسامعته. راجل رجولة من الدرجة الاولى الجن البرسي سبرتو، عارفين بقى من احبابي بحرية وسامو الارهابي. اللي عملنا مات من خوفه كله بقى عارف ظروفه، ادي لمروان سبرتو بيصوت تركيا ما نفسي اشوفه. لما نقول حسام الجاجة يبقى نقول عدل انديل، الفانتازيا يعني النزاهة والتوينزي يعني الجميل. لدي انه لانصر وبيجو تشوفنا برق ما تبربش، احنا معانا محمد نو والفنان مستر ريتش حمادة يحيى ومصطفى سكة. اي ضحية ديتها عركة، محترمين ومسيطرين وزعنا باسم المحترفين. مسا مسا من التركي وميدو مزيكا عالحضارة الناس العريكة، رايح المسا على حود الليبي تسلم يا ليبي عالمزيكا.